بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعم، ذكروا أنها منسوخة بأي آية؟ عندك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة في مسلم وابن عباس عند أحمد وغيرهما. استشكل بعضهم قالوا: كيف تكون منسوخة وهو عبارة عن خبر؟ الله عز وجل يخبرنا أن ما نبديه أو نخفيه يحاسبنا به الله، والأخبار لا تنسخ، الأخبار لا يدخلها الناس كما تقدم معنا المقدمة. هنا خبر ويراد به الأمر، أمر بماذا؟ أن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله. تضمن الأمر، أمر بماذا؟ نعم، من يجيب عندك غيث؟ أمر بماذا؟ أمر بالتزام هذا الأمر. وأيضا طيب التزامه، وكذلك هو يتضمن أمرك أن تبتعد عن كل ما يسول لك أو كل ما يجري في نفسك، تبتعد عنه. إذا كان الله يحاسبك عن خطرات النفوس فأنت مأمور بالابتعاد عنها، ولذلك قالوا: ما نطيق هذا، ما نطيق هذا، حديث النفس، خطرات النفوس ما يطيقونها، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، ونزلت هذه الآية ولا نطيقها. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتزموا السمع والطاعة. إذا قولوا أطعنا يدل على أنه تضمن الأمر، قولوا سمعنا وأطعنا. فالذي على الجمهور هو أن الآية منسوخة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الآية العاشرة: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال السيوطي رحمه الله: والحلف والحبس للزاني وترك أولي كفر وإشهادهم والصبر والنفر. ست آيات في هذا البيت. من يحب أن يسمع الأبيات قبل أن نشرع بكلام السيوطي الذي قد مرت معنا؟ نعم، من يحب أن يسمعها؟ أحد؟ هذا صلة غد إن شاء الله. قوله والحلف إشارة إلى قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال في الإتقان: منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، انتهى. والقول بنسخ هذه الآية هو قول جمهور السلف، كما ذكر ذلك الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره، والشوكاني. قال ابن الجوزي رحمه الله: وإليه ذهب ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد والشافعي. ومعنى هذا القول أنهم كانوا في الجاهلية يتوارثون بالحلف، المحالفة التي كانت تحصل بينهم الجاهلية على الأخوة والنصرة، فيتوارثون بها بهذا الحلف. فلما جاء الإسلام أوجب الله من بعضهم لبعض بذلك الحلف بهذه الآية: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا، أي تعطيه شيئا من الميراث. كان هذا في بداية الأمر، ثم نسخ بالمواريث. فلما جاء الإسلام أوجب الله من بعضهم لبعض بذلك الحلف، ثم نسخ ذلك بما فرض من الفرائض لذوي الأرحام والقرابات. والأثر عن ابن عباس له إليه ثلاثة أسانيد. الأول: قال ابن جرير رحمه الله: حدثني المثنى. من هو المثنى شيخ ابن جرير؟ يتكرر معنا. ابن إبراهيم الآملي. لم توجد له ترجمة، بحثوا عليه فلم يجدوا له ترجمة، إلا أن ابن جرير أكثر عنه، يدل على أنه مرفوع ترفع عنه جهالة العين. الإكثار الذي حصل يدل على أن عينه معروفة، يدل على أنه معروف العين، وإنما مجهول الحال. وابن كثير صحح بعض الأسانيد من طريق هذا الرجل، لكن لا يكفي هذا في توثيقه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. عبد الله بن صالح من هو؟ كاتب الليث في ضعف. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، نعم تقدم معنا لأنه قد عرفت الواسطة أنهم ثقات، فلا يضر الانقطاع، ويبقى العلة في كاتب الليث. قال عبد الله بن صالح كاتب الليث الراجح ضعفه، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع لابن عباس، والمثنى هو ابن إبراهيم الآملي لم توجد له ترجمة. الثاني من ماذا؟ الثاني من الأسانيد لابن عباس. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس فذكر. وعطاء هو الخراساني لم يسمع لابن عباس ولم يلقه، وعثمان بن عطاء هو ولده وهو متروك، وابن جريج مدلس وقد عنعن، ومع ذلك لم يسمع من عطاء الخراساني. الثالث قال إمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس فذكر. وهذا إسناد رجال ثقات إلا علي بن الحسين بن واقد، فقد قال فيه أبو حاتم ضعيف، وقال النسائي لا بأس به. وأباه الحسين بن واقد وهو حسن الحديث. قال ابن أبي حاتم رحمه الله بعد أن ذكر هذا القول، يعني مجموعة هذه الطرق يثبت عن ابن عباس هذا القول أنها منسوخة، مجموعة هذه الطرق يثبت عن ابن عباس القول بالنسخ. قال ابن أبي حاتم رحمه الله بعد أن ذكر هذا القول، وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وأبي صالح والشعبي وسليمان بن يسار وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان قالوا هم الحلفاء هذا. وقد جاء عن ابن عباس قول آخر وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه، فقال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن صرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا مواليا قال ورثة. والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصارية دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. لما قدموا المدينة ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه. ولكل جعلنا مواليا نسخت، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال والذين عقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة فأتوهم نصيبهم، يعني من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. يعني حمل قوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة. ما معنى الرفادة؟ يعني يعطونه شيئا من المال على سبيل الاستحباب، هدايا من المال. رفادة يسمونه عندكم رفادة، هي ماذا؟ أن يعطيهم شيئا. معناه أن هذا القول عن ابن عباس لم يحملها على أنها منسوخة، حملها على أنها محكمة، وأن مقصوده بقوله فآتوهم نصيبهم أي من النصر من النصيحة من شيئا من المال على سبيل الاستحباب، وأن الميراث إنما هو للورثة، لكن أكثر العلماء على أن الآية كانت فيها أمر بذلك، أمر أن يعطوا نصيبا من الميراث، وهو ظاهر الآية، فآتوهم نصيبهم في سياق الإرث. قال: وهذا مصير من ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الآية خاصة بمن آخى النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هو خصها، كان المهاجرون إلى آخره، والآية عامة، وإلى أن الآية محكمة لأن معنى فآتوهم نصيبهم النصر والرفادة والنصيحة للميراث. فأما تخصيص الآية بمن ذكر فقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله: هكذا حملها ابن عباس على من آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهم، وحملها غيره على أعم من ذلك. والظاهر أن الآية أعم من ذلك كما تقدم نقله عن كثير من السلف، هو الذي رجحه ابن جرير والحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر وغيرهم من المحققين. قلت: وهذا القول هو الذي يدل عليه ظاهر الآية. وأما كون الآية محكمة فقد ذهب إليه أيضا الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله، محتجا لذلك بكون الآية لا يقضى عليها بالنسخ، ويمكن حملها على وجه صحيح. وقد أسند ابن جرير رحمه الله في تفسير هذا القول عن مجاهد وعطاء بن أبي رباح بأسانيد صحيحة، يعني قالوا بقول ابن عباس. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بقول فاتهم نصيبهم أي من الميراث، لأن سياق الآية يقتضيه، ثم نسخ كما تقدم تقريره والله أعلم، وهو الذي رجحه الحافظ ابن كثير في تفسيره، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وهذا هو المعتمد. والحاصل مما تقدم أن الراجح أن الآية منسوخة كما قررها السيوطي رحمه الله والله أعلم، والحلف يعني كانوا يتوارثون بالأيمان. إذن قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم منسوخة بآيات المواريث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث، أو بقوله: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، الآية منسوخة. قال الآية الحادية عشرة: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قوله والحبس للزاني، أشار السيوطي رحمه الله بهذا إلى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. قال في الإتقان: منسوخة بآية النور. أي آية؟ ما هي هذه الآية التي في النور؟ نعم، ارفع صوتك. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والقول بنسخ الآية المذكورة هو قول أكثر أهل العلم، حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة، كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخ بالجلد أو الرجم. وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخرساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت، هذا كلام كثير ما زلناه. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد منه ونفي سنه، والثيب والثيب جلد مئات والرجل. وقد نقل أيضا الإجماع بعض أهل العلم فيما حكاه عنه القرطبي في تفسيره، والصحيح وجود الخلاف، فقد قال بعضهم: إن الآية محكمة وأن الحكم فيها له غاية فلا يكون من باب النص، يعني قال: قد جعل الله له غاية فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال: فهذا الحكم ليس منسوخا لأن الله جعل له غاية، وهو قول يجعل الله لهن سبيلا. الحقيقة أن جعل غاية للحكم لا يدل على أنه ليس منسوخا، منسوخا عند أن يأتي تلك الغاية نسخه الله وأتى بحكم آخر. وقد أشار إلى هذا الخلاف النووي رحمه الله في شرح مسلم وابن عربي في أحكام القرآن، والقرطبي في تفسيره، والعباس القرطبي في المفهم. وقد قال القرطبي في تفسيره مشيرا الى ترجيح هذا القول، قال ماذا؟ لانها محكمه، مشيرا الى ترجيح هذا القول. هذا قول المحققين المتاخرين الاصوليين، فان النسخ انما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللذين لا يمكن الجمع بينهما. ثم قال اطلاق المتقدمين النسخ على مثل هذا تجوز، قال كما قلنا انه ممدود الى غايه إبطالا لقول من رأى من المتقدمين المتأخرين إنه نسخ. وقال الشيقيطي رحمه الله: ولو قيل إن آية الحبس في البيوت غير منسوخة لأنها كانت لها غاية، هي قوله تعالى: حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لنا سبيلا. وقد حصلت الغاية بجعل السبيل كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. فذلك السبيل هو الجلد والرجم لكان حسنا متجها. قال أبو عبد الله رضي الله عنه: الذي يظهر لي وأعلم أن الصحيح هو قول الجمهور، وهو أن الآية منسوخة. وأما قولهم إنه قد جعل لها غاية فلا يكون من باب النسخ، فالجواب عن ذلك أنه لا يلزم من كونها جعل لها غاية ألا تكون منسوخة. وهل هناك آية منسوخة إلا ولها غاية؟ جميع الآيات المنسوخة لها غاية، جميع الأحكام المنسوخة له غاية تهي، سواء علمنا أن لأنه سيأتي علمنا أنه سينسخ أو لم نعلم. ما من حكم نسخه الله وله غاية يعلمها الله. قال: وهل هناك آية منسوخة إلا ولها غاية؟ سواء علمنا وجود الغاية كما في هذا أو لم نعلم. تقولون سواء الصواب سواء. كما في أول من نعلم كما في سائر الآيات. وقد أشار إلى ما قررته الحافظ ابن كثير رحمه الله في كلامه السابق، حيث قال: السبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. انتهى. وقال أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي: وهذا لا يلزم لأنه لم يبين وقتا معلوما محدودا، وإنما كان يمتنع من النسخ لو قال: حتى يتوفاهن الموت أو يبلغن إلى وقت كذا وكذا أو كذا. وقد اختلفوا في الناسخ لهذه الآية، فقال قوم: الناسخ لها قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. جاء هذا القول عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. أما أثر ابن عباس فله إليه طرق. الطريقة الأولى أخرجها أبو عبيد في الناسخ المنسوخ، وابن جرير وابن الجوزي في الناسخ من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف. في عبد الله بن صالح كاتب الليث والحفظ وعلي بن ابي طلحه عن اسماعيل بن عباس. الطريق الثاني اخرجه ابو عبيد في الناسخ والمنسوخ وابن ابي حاتم من طريق حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس، وهذا اسناد ضعيف ايضا، فان عثمان ضعيف جدا وابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديد، بل لم يسمع من عطاء شيئا، وعطاء بن الخرساني لم يسمع من ابن عباس. الطريق الثالث قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا ابو حسين الرازي قال حدثنا مروان عن الفزاري قال حدثنا مسلم عن الاعرج عن مجاهد عن ابن عباس قال: كنا يحبسنا في البيوت حتى نزلت آية الحدود، فلما نزلت اخرجنا فجلدنا من كان عليها الحد. وهذا إسناد ضعيف جدا، فإن مسلما وابن كيسان الأعور ضعيف جدا. قال البخاري: ضعيف ذاهب الحديث. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: ابن معين ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك. وأما أثر مجاهد فأخرجه ابن جرير وأحمد كما في ناسخ القرآن ومنسوخ لابن الجوزي من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقد قيل أنه لم يسمع من التفسير، نص على ذلك يحيى القطان، ونص على أنه أخذه من القاسم بن أبي بزة. وأقول القاسم ثقة وهو الواسطة، فلا يؤثر في صحة الإسناد، ويكون الأثر عن مجاهد صحيحا. ما هو هذا الأثر عن مجاهد الذي صححنا؟ ما هو؟ عندك شيء؟ أن الناسخ لا قوله حتى يتوفانا الموت، قوله تعالى: الزاني والزاني في كل واحد منهم. وأما أثر قتادة فقد أخرجه أيضا الطبري وأحمد كما في ناسخ القرآن ومنسوخ لابن الجوزي من طريق سعيد بن ابي عروبه عن قتاده. وقد قال يحيى بن سعيد بن القطان: انه لم يسمع من التفسير كما في مقدمه الجرح والتعديل. ولكن قد جزم أحمد كما في سيارة أبي داود بأنه حفظ تفسير قتادة، وقد رواه عن قتادة أيضا معمر، أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عنه عن قتادة كما في نسخ القرآن المسوغة. وقد أخذ جمهور القائلين بالنسخ بهذه الآثار وغيرها، وجزموا أن الناسخة للآية السابقة هي آية النور الزانية والزاني. وقال قوم الناسخ للآية فأمسكوهن في البيوت هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة والرجل، والبكر بالبكر جلد مئة ونفسا. يعني هذا فيه يعني قوة. لماذا؟ لأنه قال قد جعل الله لهن سبيلا خذوا عني قضوا عني قد جعل الله سبيلا، يشعر بأنه مجرد أن أتاه الحكم أخبر الناس بذلك. فنزلت آية النور مقارنة لهذا السبيل الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعد ذلك يحتمل هذا. وقد رد هذا القول الجمهور بناء على ما اختاروه من أن القرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد، حتى قال ابن الجوزي: وهذا قول مطرح. ما هو القول المطرح؟ ما هو القول الذي حكم على ابن الجوزي بأنه قول مطرح؟ لا، أن الحديث هو الناسخ للآية، يعني القول بأن الآية نسخت بالحديث قال ابن الجوزي فيه هذا قول مطرح، لكن تقدم على أن الصحيح في المسألة أن القرآن ينسخ بالسنة كله وحي من الله. قال: وقد رد هذا القول الجمهور بناء على ما اختاره من أن القرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد، حتى قال ابن الجوزي: هذا قول مطرح. والذي يظهر الله أعلم أن هذا القول ليس ببعيد، لأن الصحيح هو جواز وقوع النسخ المتواتر بالآحاد. قد رجح ذلك العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في المذكر، وظاهر الحديث يدل على أنه هو الناسخ للآية، وهذا هو الراجح والله أعلم. وقال قومون: يحتمل أن يكون النسخ وقع بقرآن ثم رفع رسمه وبقي حكمه، لأن في حديث عبادة قد جعل الله لهن سبيلا، والظاهر أنه جعل بوحي لن تستقر تلاوته. انتهى من كلام الجوزي في زاد المسير، وهذا هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: قد جعل الله لهن سبيلا. أيضا آية النور لم تتعرض للرجم، تعرضت فقط للجد. تنبيه الآية الثانية التي بعد الآية المتقدمة، أعني قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. حكمها حكم الآية التي قبلها، يعني أنها أيضا منسوخة تبعا لذلك، لأن هذا كان من الحكم أيضا، كان الحكم فيها أنهم يحبسون ويؤذون، فرفع الحكم مع بعض. ولكن نبه السيوطي على مسألة الحبس وترك التنبيه على مسألة الأذية. ما معنى الأذية هنا؟ كيف؟ فماذا اللذان يتأملكم فآذوهم، بماذا يؤذون؟ يعني بالزجر، التعزير، الكلام. ثم رفع هذا، يقام الحد ولا يؤذى، يقام عليه الحد ولا يؤذى. قال ابن الجوزي في ناسخ القرآن المنسوخ بعد أن ذكر الآيتين: أما الآية الأولى فإنها دلت على أن حد الزانية كان في أول الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لها سبيلا، وهو عام في البكر والثيب. قال: والآية الثانية اقتضت أن حد الزانيين الرجل والمرأة، فظهر من الآيتين أن حد المرأة كان الحبس والأذى جميعا، وحد الرجل كان الأذى فقط، لأن الحبس ورد خاصا في النساء واللاتي يأتين الفاحشة، والأذى ورد عاما في الرجل والمرأة. قال: ولا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين، عن الحبس والأذى، وإنما اختلفوا بما نسخا، يعني بمعنى ارتفع الحكم، إلا بعضهم ما عدوه من باب النسخ، بعضهم يقول ارتفع الحكم ولكن لم يعدوه من باب النسخ. فقول ولا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين أي أن هذين الحكمين رفعا. قال وإنما اختلفوا بما نسخ ثم ذكر شيئا من الخلاف الذي تقدمت الإشارة إليه انتهى. قلت أن الإجماع فلا يصح، قد تقدم الخلاف في الآية الأولى وكذلك الآية الأخرى قد خولف في نسخها كما في بعض المصادر التي تقدم النقل منها في الآية الأولى، ولكن الراجح أنها منسوخة لقوله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. فذكر الجلد الحديث فذكر الجلد والرجم والتغريب ولم يذكر الأذى فدل على نسخه والله أعلم. إذا كان في بداية الأمر المرأة تحبس والرجل والمرأة يزجرون ويعزرون بالكلام ثم نسخ الله ذلك بالحد. إن كان في بداية ما تأخر نزول حد الزاني شيئا ما أخذنا آيتين من الآية الأولى قوله تعالى نعم الحلف الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم كان مأمورا أن يورث بعض من لا قرابة له وإنما بيننا وبينه الحلف تحالف ثم نسخت بقوله تعالى ومن أرحم بعضهم أولى بعضا في كتابه. الثاني الآية التي بعدها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم والآية التي بعدها أيضا نسختا بحديث الله بن الصامت قد جعل الله لهن سبيلا يا أخي. ثم نسخ أيضا ما يتعلق بالجلد. كان الحكم على الثيب أيضا أول ما شرع أنه الثيب يجلد ويرجع ثم نسخ هذا الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم الجلد الحد على من زنى وثيب اكتفى بالرجل كما في قصة ماعز بن مالك وقصة الجهنية والغامدية اكتفى بالرجل فقالوا نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم. أولا شرع الحد في حق الثيب الجلد والرجل ثم نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمثلة النادرة في نسخ الفعل بالقول في نسخ القول بالفعل. الأصل عدم نسخ القول بالفعل وإنما يجمع بينهما، لكن في هذا الموضع قالوا منسوخ. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل به قط ولم يفعله أحد من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع على الثيب والجلد مع الرجل، اكتفوا بالرجل اكتفوا بالرجل. الله أعلم. السلام. يقول أخ السائل إذا أصاب الثوب نديا ثم جث ولم يوجد له أثر هل يكفي ذلك في تطهير الثوب أم لا بد من الغسل؟ لا يحتاج أن ينضح إلى المكان الذي يرى أنه وقع فيه، ينضح الماء عليه. أقل شيء النضح، النضح إذا لم يغسله فينضح. أما الحديث الذي فيه أن المدي ينضح منه، إذا أصاب الثوب ينضح على ثوبه. لا رسالة. في سنن ابن ماجه عن سالم بن حنيف. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي يصيب الثوب قال ينضح. وأما إذا لم ينضح عليه فتبقى النجاسة فيه لأن النجاسة ما تزول مباشرة، لكن إذا تطاول عليه مدة مرت عليه أيام والهواء يضربه والشمس تضربه فلا بأس، قد يتطهر ذلك للاستحالة الحاصل. يقول ما حكم تكبير ثلاثا بعد الفراغ من الصلاة؟ في الصحيح أن ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فيكبر ما تيسر بدون التحديد بثلاث، على أن بعض العلماء حملوا ذلك على أن المراد به الذكر للرواية الأخرى. رواية أخرى في حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين قال أن رفع الصوت بالذكر كان على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فمقصود بالذكر أي التسبيح والتحميد والتكبير كله. ويكون قولهم كنا نعرف قضاء صلى الله عليه وسلم بالتكبير، قالوا يكون من باب ذكر بعض الشيء دلالة على كله، يذكر بعضه ويراد به الكل، بدليل الرواية الثانية إن رفع الصوت بالذكر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذكر التكبير من باب ذكر الفقه. على هذا فيقتصر يعني على 33 تكبيرة سواء قطع. قال السؤال الثالث: ما حكم الأخذ والإعطاء باليسرى؟ ذكروا مجرد الأخذ والإعطاء من باب الكرم، وأما الأكل والشرب فهو محرم. الحديث: لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، والأخذ والإعطاء باليسرى مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحجب التيمم. يعني في نفس الحديث الشرب ظن جمع قال ابن عمر في الصحيحة في صحيح مسلم قال: فكان ابن عمر يقول: ولا يأخذ بشماله ولا يعطي بشماله. التسبيح يعني كان نفسه معجب التيمم أن يستخدم يمينه حتى في التسبيح والتقنين، لا يستخدم الشمال. ومن احتاج إليها ما يستطيع أن يعد. يقول: هل يصح عقد الزاني لمن زنى بها؟ إذا تاب إلى الله عز وجل فلا بأس، أما بدون توبة فنعم يسجرهم حتى يتوبوا، ثم لا بأس بعدها أن يعقد لهم. يقول: هل يجوز للمرأة أن يأخذ المصحف ويقرأ منه في قيام الليل؟ الأفضل أن يقرأ مما حفظ، وإن كان ما يحفظ إلا الشيء اليسير فلا بأس، لا بأس أن يفعل ذلك. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها غلامها ذكوان من المصحف. وهل جائز سد الإمامة دون قال الإمام العمامة؟ وهل جائز سد العمامة دون أن يرجعها على عاتقيه؟ الأفضل الترك، فيه شيء من الشبه بالسد الذي كان يفعله اليهود، وهو جعل الإزار على العاتق وإرخاءه بدون أن يعيده. الأفضل الإعادة، لكن ليس هو مثله، لك حكم يجعل الإزار على العاتق نفسه، هذا شيء آخر. يقول: هل الرافضة من 72 فرقة التي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بلغ منهم حتى الكفر فلا يدخلون فيهم، إنما يكون خارجين من الأمة كلها من الكفار، ومن كان منهم مبتدعا لم يبلغوا حتى الكفر فيكونوا خارجين من 72 فرقة؟ تقدم معنا أن الراجح أن جميع فرق الرافضة كفار. قال: هل يفهم من الحكم السابق للآيتين التي كان حد المرأة الحبس والأذى جميعا وحد الرجل كان من أذى فقط، أن هذا في تنبيه قول تعالى: قرن في بيوتكن، تحريم الاختلاط وابعادها عن المرأة؟ المرأة مأمورة بملازمة البيت، لكن تخرج بحوائجها، قرن في بيوتكن لا تخرج حاجة، أما بعد أن ترتكب الفاحشة كان الأمر أنها محبوسة لا تخرج لا لحاجة ولا غيرها.